ولا عايزين لا عايزين يجربوا ما. وطبعا على العموم مش ان مثلا نقول في صور محرمه من الرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه نخصمهم يوم القيامه يقول الله عزلنا ثلاثه نخصمهم يوم القيامه رجل باع حرا واكل ثمنه فده استرقاق بالباطل وظلم وعدوان لم يستحق ان يملكه بهذه الطريقه. ف لا ده عايزين يجربوا كل صور العبوديه او كل صور الرق وقال ان يجرم ذلك يحط عقوبات على ذلك مع انه غير موجود. ها وانا بيدوروا على حاجه لا ده هي للايه للمساومه ان واحد مرموق جدا من الشخصيات البارزه بقول لهم هو انتوا دلوقتي خلاص حطوا في الدستور بقى كمان لا يجوز معاشره الميته بعد 6 ساعات علشان واحد طلع كلام قال ان فيه مشروع قانون بجواز المعارضة احنا لازم نتخرف هنحط لها في الدستور كل واحد يخرف تخريف هنحطها في الدستور حذرها. وانت فين العبودية اللي انتوا عايزين تحموها في مصر يعني عايزين تحموا مصر منها. فقال لي طب اعدي لك المادة دي نلغيها وتعدي لي المادة التانية والله العظيم قدام الناس ومسجلة في المضبطة اعدي لك دي وتعدي لي المادة التانية قاعدين مادة تانية عشان نلغي مرجعية الأزهر. والعجب إن الأزهر هو اللي يقول لا مش عايزين نبقى مرجعية. يا للعجب يا للعجب يعني في تفسير كلمة مبادئ تفسروها تفسروها حلوا حلوا لنا المشكلة. فعايزينها تبقى مبهمة ليه؟ حد يحط في الدستور كلام مبهم أصلا لما قال لا مش يعني لا ما احنا لما قلنا لهم هم اللي كانوا موافقين على البتاع ده وبعدين بعد ضغوط أخرى الله اعلم ايه اللي ما هو حاجه ملهاش ليس لها منطق. ده خلاف الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا كنا اتفقنا على مرجعيه الازهر عايز يحطها في حته بعيده من الدريه علشان ما يبقاش لها مرجعيه الا ان شاء الله يظهر الحق ان شاء الله. الغرض المقصود ان يعني اليهود والنصارى فعلا من اكثر على فكره نشر الفساد في العالم مع ان في من الالحاديه وكافره اكثر من اليهود والنصارى لكن نشر المعاصي وسط المسلمين نردها في الاغلب اليهود والنصارى. يعني مش في بوذيين وفي هندوس تعالوا دوروا الهندوس اثرهم علينا احنا ايه والبوذيين اثرهم علينا بيقتلوا المسلمين صحيح ده ظلم وسوف يعني ينتقم الله عز وجل منهم بذلك من حربهم ضد الاسلام ما لم يتوبوا. لكن انا بتكلم من الذي يفسد مجتمعات المسلمين ومن الذي يؤدي الى انتشار المنكرات فيها الربا والزنا والفواحش والاخلاق السيئه وخلف الوعد ونقض العهود والكذب اليهود والنصارى. فلذلك الحديث ده عجيب الشأن مع ان هو الناس يظنون انه حديث ده خلاف قواعد الشريعه ولا تزر وازرة وزر لا مش خلاف قواعد الشريعه ده موافق لقواعد الشريعه ولا يحتاج لتاويل لانه بس الاطلاع على حقائق الامور فعلا ان في سوف يكون هناك ذنوب على كثير من المسلمين بسبب اليهود والنصارى لانهم امروا بها فلم يعملها اليهود والنصارى مش هم اللي عملوا هذه الذنوب لكن امروا بها وسنوها واقتدى بهم هؤلاء المسلمون ولكن ماتوا على التوحيد وما مات أولئك على الكفر والشرك فتجعل عليهم بسبب أنهم أمروا بذلك ونهوا عن المعروف أمروا بالمنكر ونهوا المعروف. ما أنا بقول أنا قلت في الأول لو عاش الإمام النووي إلى زماننا لعلم أن الحديث لا يحتاج إلى تأويل. قال والمراد وضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرنا لكن لما أسقط سبحانه وتعالى على المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم. وذكر الاحتمال الثاني بقى ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها